كل الشرف حاز الرسول ما نشبه في ذا البشر حبه عقلي يجود في طيبتي بين الديار يعني يا صاحبه أصول من جاء يلومني في القمر إذ هب لي منه الرياح منه الرياح ازداد شوقا للمراد للمراد صعب يا قوم الجناح لا طرعين